بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد خرج عامة أهل مكة إلى قعيقعان، وبعضهم قريبا من الحجر، وبعضهم مكث في بيته خوفا من العدوى بزعمهم. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إشاعة قريش التي أطلقتها، فأمر أصحابه رضي الله عنهم بالرمل، وأصحابه محدقون به يلبون معه ويحفظونه من أذى قريش. فقد روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، والمشركون من قبل قعيقعان. زاد الإمام مسلم في صحيحه: فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فاطبع بردائه، ثم قال لأصحابه: لا يرى القوم فيكم غميزة، أي ضعف، فاستلم الركن، ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش: إنهم لينقزون نقز الظباء. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. إنشاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الشعر. روى الإمام الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه واللفظ للترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وتحلله. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه وسعيه نحر هديه وحلق رأسه الشريف، ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. قال الإمام النووي: هذا مما اتفقوا عليه. قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة 7 من الهجرة قبل فتح مكة. وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها. فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله، والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 3، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فلما انقضت الأيام 3 المقررة لدخول المسلمين مكة وتأديتهم العمرة حسب شروط صلح الحديبية، بعثت قريش حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه بانتهاء الأيام 3 لمكثه في مكة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام مسلم قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فخرج. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم 3، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا، فخرج. قال الإمام النووي: فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشرط؟ فالجواب أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام 3 بيسير، وكان عزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الارتحال عند انقضاء 3، فاحتاط الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء 3 بيسير، فخرجوا عند انقضائها وفاء بالشرط، لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يطلب ارتحالهم. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة رضي الله عنه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها، فأخذها علي رضي الله عنه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة فنادت، أي نادت النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي يا عم. فأخذت بيدها فناولتها فاطمة، قلت: دونك ابنة عمك. فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفر، فقلت: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال زيد: ابنة أخي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لي: أنت مني وأنا منك، ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم. فقلت: ألا تزوجها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد: أولا، تعظيم صلة الرحم، بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها. ثانيا، وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم. ثالثا، وأن الخصم يدلي بحجته. رابعا، ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي آخر زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وروى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وهما حلالان أي غير محرمين، بعدما رجعنا من مكة. وروى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال الإمام الترمذي: اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت بسرف. وقال الإمام النووي: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة. وقال الإمام ابن القيم: اختلف عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أم حراما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجها محرما. وقال أبو رافع رضي الله عنه: تزوجها حلالا، وكنت الرسول بينهما. وقول أبي رافع رضي الله عنه أرجح لعدة أوجه. ثم ذكر ابن القيم سبعة أوجه في ترجيح قول أبي رافع على قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن كثير: قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس رضي الله عنهما لأنها صاحبة القصة فهي أعلم. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.